لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث من الفصل الثالث وهو العداء بين الإنسان والشيطان. سبق الكلام عن أسباب العداء وتاريخ هذا العداء وكيف هي شدة هذا العداء من الشيطان للإنسان، وسبق كذلك أن دخلنا في المبحث الثاني الذي يتكلم عن أهداف الشيطان، أن للشيطان هدف بعيد وأهداف قريبة. هدف بعيد يعني الهدف المجمع، كأن يعني هذا إن صح التعبير، وكما سبق فهذا الهدف البعيد هو أن يصير الناس جميعا كلهم معه في النار، والعياذ بالله، هذا هدف الشيطان البعيد، أن يصير الناس جميعا كلهم في النار معه، والعياذ بالله. وأما الأهداف القريبة فقد شرعنا في ذكر بعضها ونستكملها اليوم بإذن الله تعالى. فمما سبق يعني أن من أهداف الشيطان القريبة إيقاع العباد في الشرك والكفر، ومنها أيضا كما سبق إيقاعهم في الذنوب والمعاصي، يعني ما لم يقدر على إيقاعه في الشرك يوقعه في المعاصي والذنوب، لم يقدر على إيقاعه في الذنوب والمعاصي قال إيقاعهم في البدعة، إيقاعهم في البدعة. طيب لا، لم يقدر على إيقاعهم في الذنوب والمعاصي والبدع، انظر والعياذ بالله إلى هذا المخلوق العجيب الذي يعني يحاول أن يفسد علينا الدنيا والدين والعياذ بالله والآخرة. قال أربعة: صده العباد عن طاعة الله. صده العباد عن طاعة الله، يعني عبد ما كفرش، ما مش عايز يعمل معاصي، مش عايز يعمل بدعة، يتركه؟ لا أبدا. أنت مصر تعمل عبادات، مصر تعمل أعمال صالحة، طيب يجي يعمل الأعمال الصالحة يفتح له أبواب كثيرة ليصده عن هذه الأعمال. قال هو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي، بل يصدهم عن فعل الخير، فلا يترك سبيلا من سبل الخير يسلكهم عبد من عباد الله إلا قعد فيه، يصدهم ويميل بهم. وذكر حديث طيب جدا، قبل ما أذكره أنا هذكر أمثلة بسيطة جدا لنستحضرها أثناء قراءة الحديث. هذا الذي يعني أشار إليه هو أنه هو ما يكتفي بأنه هو لم أنت لا تشرك، أنت لا ترتكب المعاصي والذنوب والكبائر، هو يصد عن العبادة، يحاول يفسد العبادة والعياذ بالله، أو يصد عن العبادة، إن الإفساد ده يجلس، يصد عن العبادة يعني يحاول يخليك ما تعملش العبادة. على سبيل المثال، إنسان رايح يتصدق وشاف حد فقير ولا حاجة، لسه مد يده في جيبه كده، يقول له انت ناسي، ده انت في البيت عايزين حاجات قايل لك عليها، ده أولادك عايزين الحاجة الفلانية، واللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، خلاص يروح يطلع ايده تاني وخلاص. مثلا إنسان رايح مجلس علم، مثلا رايح النهاردة درس، رايح مجلس علم ونحو ذلك، يقول له بعدين طب العيال دي اللي عايزة تذاكر، طب ما هدول هيكلفوك 8 دروس، طب دول كذا، طب كذا، أو ماذا، أو يسلط زوجته عليه أو نحو ذلك، يوم يصد عن هذه الطاعة أو هذه العبادة. صلة رحم، رايح يصل رحمه حد من أرحامه نحوه، لسه هتشيل لك 2 كيلو فاكهة، هتجيب منين، والظروف لسه هتعمل كذا، هتسوي، وهو ده مش فلان، ده اللي لسه كان قايل لك وعامل لك ومسوي لك، هتروح له انت تزوره؟ يا راجل ده ما يجيش غير بالطريقة الفلانية، وانك تتجاهله وكذا. ايوه صح، خلاص يروح واقف. واحد معاه مال كتير ما شاء الله، أيوة الحج خلاص واجب، يجي حد يقول له الحج واجب، يقول آه والله فعلا أنا يجب علي أن أنا حج، يروح قايل له من ناحية تانية حج مين؟ طب وإنت الشركة بتاعتك هتعمل إيه؟ طب والمال ده دلوقتي اللي أنت هتضيع لك 300,000 جنيه ولا حاجة في الحج، طب ما المال ده دلوقتي ما تجوز بيه حد من العيال، ما تعمل بيه المشروع الفلاني، وبقى يحج السنة الجاية، وتيجي السنة الجاية برضو يعمل له نفس حاجات تانية. صلاة الجماعة مثلا وصلاة الفجر على الخصوص، يجي ينزل صلاة، يا راجل ده البرد شديد جدا ومطر ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خلاص ما فيش حاجة لما يكون في مطر، وطبعا هو دي رخصة شرعية، لكن هو عنده القدرة الإنسان أنه ينزل وعنده العزم يخليه يصبطه والعياذ بالله عن أنه ينزل صلاة الجماعة. لا ده ممكن كمان يصبطه عن يقوم صلاة الفجر أصلا، يجي يقوم كده يقول له استنى استنى شوية، لسه الشروق، لسه الشروق الساعة كذا، دم لك ريح لك شوية، عشر دقائق ربع ساعة ولا نص ساعة، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. انظر هذا المخلوق العجيب اللي في كل وجه من وجوه الخير والطاعة يعود للإنسان، لو هو معرفش يدخله في الشرك والمعاصي والذنوب والكبائر والبدع يعود له قبلها عشان يمنعه يعمل هذه الطاعة أي تأويل من التأويلات. قال فعن سبرة ابن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قال فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ يعني واحد عايز يدخل في الإسلام يقوم يقول له تدخل في الإسلام وتسيب دينك ودين أبوك زي أبو طالب، بل على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. قال فعصاه فأسلم هذا الإنسان. قال ثم قعد له بطريق الهجرة، الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بقى، والناس عايزة اللي في مكة المسلمين عايزين يهاجروا، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وتسيب بلدك ووطنك ومراتع الصغة بتاعتك اللي انت عشت فيها طول عمرك وأهلك وعشرتك وحبايبك وصحابك، يا عم اقعد هنا واكتم إسلامك ما فيش مشكلة، والعياذ بالله لغاية ما يقعد ويكتم إسلامه وبعدين يتفتن ويرجع تاني للكفر والعياذ بالله. قال وإنما مثل المهاجر، شو بيخوفه بقى، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. انت عارف لما تهاجر حالك هيبقى ازاي؟ إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الفرس لما صاحبه يجي يعني يقيده في وتد بيبقى في الأرض أو عمود في الحيطة أو نحو ذلك، يقوم يعمل إيه؟ الحبل اللي في رقبة الفرس ده يقوم يربطه ويطول سن الحبل كده للفرس أن يتحرك يمين وشمال نحو ذلك، لكن هو الفرس مش هيقدر يطلع بعيد عن الإيه؟ عن الطول ده، المساحة دي ما يقدرش يطلع براها. ليه؟ لأنه مقيد بيها. فبيقول له أنت عارف يعني إيه مهجرة؟ هجرة يعني مش هتقدر تروح ولا يمين ولا شمال، تفضل محبوس في حتة واحدة عشان هيبقى متربص بيك كل الأعداء بقى اللي مستنينك. قال فعصاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد، انت بقى كمان رحت هاجرت أسلمت وهاجرت وهتطلع تجاهد كمان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهتجاهد مع المسلمين، فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. يقعد له بقى يخليه الوساوس تمشي، انت رايح طب ما انت خلاص، ما انت راجل مسلم الحمد لله ومصلي وبتقوم الليل وراجل طيب والمسجد طول النهار انت قاعد في المسجد، جهاد ايه وبتاع ايه؟ هتسيب العيال دي لمين؟ هتسيب عيالك لمين؟ والله يا اخوانا انا لا انسى هذا المشهد عندما يعني تاتي امثاله يعني في من سنوات، يعني كنا يعني اظن سنه 23 هجريه كنا رايحين العمره وكنا واخدين مركب، كانت مركب اسمها السلام، كنا رايحين في مركب اسمها السلام، وكان معانا فوق ناس من الناس، ما إن المركب يدوبك عملت البوخ اللي بيحصل ده عشان علامة أنها خلاص طلع، وإذا بالناس مجتمعين ياما جدا حوالين رجل وعمال يبكي، فجيت أنا بقول لهم ماله؟ قالوا لي الراجل بيبكي وبتاع، بيبكي ليه؟ فالراجل قاعد يبكي بكاء حار، تصوروا بيبكي ليه؟ عايز ينزل تاني من المركب. لماذا؟ رايح عمره. فبيقول انا عمري ما سبت عيالي وبناتي، عمري ما سبتهم ولا سبتهم وسافرت في اي حد، وانا خايف عليهم. انظر شوف ده الشيطان قعد له، احد يقول له تسافر والعيال هناك يجرى لهم. شوف والعياذ بالله المداخل التي يدخل بها على الانسان. قال تقاتل فتقتل فتنكح المراه ويقسم المال، والعياذ بالله. ينسي بقى الشهاده وفضل الشهاده، لا يفكروا بس ايه؟ إن العيال هيضيعوا ومراتك هتروح تتجوز بعد منك والمال بتاعك غيرك هيتمتع بيه. يا عم انت قاعد وانت مسلم وكويس وبتصلي وبتصوم وراجل طيب. نعم. قال فعصاه فجاهد. قال فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق، يعني في طريق الهجرة في طريق الإسلام والبذل من أجل هذا الدين، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته يعني عمل حادثة في الطريق وهو ماشي كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هو في طريق الله سبحانه وتعالى كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال ومصداق ذلك يعني طريقة الشيطان دي في كتاب الله ما حكاه الله عن الشيطان أنه قال لرب العزة، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يفتح أبواب من كل اتجاهات على الإنسان والعياذ بالله. قال وقوله لأقعدن لهم صراطك أي على صراطك، فهو منصوب ينزع بنزع الخافض أو هو منصوب بفعل مضمر أي لألزمن صراطك أو لأرصدن أو لأعوجن. وقال وعبارات السلف في تفسير الصراط متقاربة، فقد فسره ابن عباس بأنه الدين الواضح، وابن مسعود بأنه كتاب الله، وقال جابر هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق. فالشيطان لا يدع سبيلا من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عنه. حكاية الوعظ، كنا زمان وإحنا صغار كده كان في خطيب الجمعة في المسجد عندنا في الحي بتاعنا، فكان يقول حاجات كده اللي هي الوعظية اللي هي عاملة زي الحواديت كده. فكان من ضمن المعاني دي يقول قصة، هي طبعا يعني ليست يعني ثابتة لكنها في نفس المعنى. كان بيقول ان واحد مثلا من العباد في مرة من المرات وهو قاعد كده في الظل، وقاعد يعني في الظل كده بيقرأ قرآن ومش عارف ايه ونحو ذلك، فبيقول جاي له فجأة واحد والحقيقة قال له قوم الجدار هيقع عليك. وبيقول فعلا مجرد ما قام راح الجدار وقع عليه، فقال له شكرا انا بشكرك، انت مين؟ قال له انا الشيطان. قال له الشيطان وتقومني يعني وخايف عليا؟ قال له ايوه، لانك انت لو انت قاعد كده وقاعد بتقرا القران والجدار وقع عليك هتموت شهيد وتاخد درجه الشهداء، فانا مش عايزك تاخد الدرجه. بالفعل الشيطان والعياذ بالله يريد اغواء الانسان، ويعني يقف له في سبيل كل طاعه من الطاعات ليصده عن فعلها. قال خمسة إفساد الطاعات، يعني من أهداف الشيطان معرفش يخليه يشرك، معرفش يخليه يرتكب كبائر، معرفش يخليه يعمل بدع، معرفش يصده عن العبادة والطاعة، بيعمل العبادة والطاعة طب خليه يعملها، يوم يعمل إيه بقى؟ يحاول يفسد له الطاعة والعبادة، يفسد لك الطاعة والعبادة اللي انت بتعملها، نسأل الله العافية. قال إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات فإنه يجتهد في إفساد العبادة والطاعة. طب خلاص أنت هتقف تصلي الليل، هتصوم، هتعمل، هتسوي، هتصوم، ما فيش مشكلة، وهو صايم يوم يقول له ما أنت لسه النهار طويل وإحنا في رمضان النهار طويل، بقى أشوف لك حاجة سلي صيامك كده، أو التاني يقول له مش عارف يعمل وهكذا. قال كي يحرمهم الأجر والثواب. ومن ذلك أن الصحابي عثمان بن عفان ابن أبي العاص أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. شوف انظر والعياذ بالله، الصحابي بيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا مش عارف أصلي، طول ما أنا بصلي عمال يفكرني بحاجات ويدخلني في مواضيع ويطلعني في حتت ويوديني في أماكن يلبسها علي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. علاج نبوي مع طبعا مجاهدة في الصلاة، إن الإنسان يدفل على يساره ويعني يذهب الله عز وجل عنه ذلك. هذا الشيطان والعياذ بالله واحد من الجن، هذا صنف جنس واحد، جنس مش واحد يعني فرد واحد، جنس من الشياطين اسمه خنزب، جنس من الشياطين كده اسمه خنزب. خنزب هذا بقى عدد المصلين قد ايه في العالم وفي الدنيا، كل واحد يجي له خنزب ويقف يحاول يخليه بقى ايه الصلاة دي يفسدها عليه والعياذ بالله. انت عايز تصلي؟ اه صلي، انا هفسدها عليك نعوذ بالله. فيعني زي الحكاية برضو اللي كان بيحكي حد من المشايخ والدعاء يعني بتاعت الراجل هي اللي هو عنده مش عارف دكانين ولا عنده ثلاث دكاكين، فاللي هو بيصلي مع الناس في المسجد قام تلخبطه قام بيسأله احنا صلينا كم ركعة، قال لهم لا صلينا كذا، انت متأكد ازاي؟ قال لهم عشان انا في الركعة الاولى ببقى براجع الدكان نمرة واحد وفي الركعة الثانية براجع الدكان نمرة اثنين، واحنا ما صليناش مش عارف الصلاة الركعة الثالثة او نحو ذلك. والفعل يعني الشيطان يدخل على الانسان وهو يصلي ويخليه يجيب بقى كل الحاجات اللي هو ما كان يتذكرها الان. قال فإذا دخل العبد صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، يسمع الأذان يجري وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، يعني النداء انتهى أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، أما يسمع المؤذن بيقيم الصلاة يجري، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه. نسأل الله العفو والعافية. يخش بقى في خطرات النفوس يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. نسأل الله العافية، وده بيحصل معانا كلنا، نسأل الله العافية. لكن كل إنسان على قدر مجاهدته. كم من واحد منا في الحقيقة لو سألنا بعضنا البعض انت ساعة ما بتقول السلام عليكم ورحمة الله كم مرة في حياتك تقول ايه ده انتهت الصلاة؟ او يعني بعضنا ممكن يقول هو انت صليت بآيات ايه في الركعات اللي انت قرأت فيها؟ ممكن يقول لك مش فاكر يعني ايه الا بقى اذا كانوا حافظ له سورتين بيقرا بيهم على طول. لكن لو واحد مثلا حافظ ممكن كتير مننا تيجي تساله انت في الركعه الاولى قرات ايه وفي الركعه الثانيه قرات ايه. لا بل لو الامام مثلا بيصلي ممكن تسال كثير منا هو الامام قرا في الاولى بايه وفي الثانيه بايه، يقول مش فاكر. لماذا؟ لان الشيطان يخطر حتى يفسد على العبد يعني صلاته. ومن وسائل الشيطان في محاولة إفساد الطاعة على العبد قال دفع الشيطان الإنسان للمرور بين يدي المصلي، يجلب بقى عليك حاجات يحاول يفسد عليك الصلاة، يخلي الناس تعدي قدامك، وخصوصا لو أنت بقى مش متخذ سترة، الناس يعدي قدامك وكل ما يعدي حد بيشغلك ويقطع عليك يعني خشوعك ونحو ذلك. قال عن أبي صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، ما فيش سكة يعدي غير الحتة دي، قال فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد يعني تكلم عليه. قال ثم دخل مروان فشكى إليه الأمير يعني ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد رضي الله عنه خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. قاتله يعني من المقاتلة يعني التضارب والتشاحن، مش يقتله، فليقاتلهم، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الذي يمر بين يدي المصلي بأنه شيطان، والمراد بقوله فإنما هو شيطان أي فعله فعل شيطان كما يقول ابن حجر، إلا أن ابن حجر ذكر احتمالا آخر أصح من الأول، فإنه قال ويحتمل أن يكون المعنى فإنما الحامل على ذلك الشيطان. قال وقد وقع في رواية الإسماعيلي فإن معه شيطان، فإن معه شيطان. فهذا الحديث فيه أن الشيطان يحاول أن يفسد على الإنسان عبادته وطاعته، ما هو ما عرفش يصد عنها، يحاول أن يفسد هذه العبادة والطاعة عليه بأي صورة، من الصور. الخلاصة يعني قال والشيء الذي نخلص إليه أن الشيطان يأمر بكل شر ويحث عليه وينهى عن كل خير ويخوف منه كي يرتكب الأول ويترك الثاني. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال وتخويفه إيانا الفقر بأن يقول إن أنفقتم أموالكم افتقرتم. والفحشاء التي يأمرنا بها هي كل فعلة فاحشة خبيثة من البخل والزنا وغير ذلك. احنا فات قد ايه الوقت؟ 20 دقيقة. طيب ناخد ان شاء الله في خلال 5 دقائق كمان او 7 دقائق ناخد واحدة اخرى من وسائل يعني او من اهداف الشيطان يعني القريبة ايضا الايذاء البدني والنفسي. وده من أكثر في الحقيقة ما أيضا شاع في هذا الزمان خصوصا إيذاء البدني والنفسي. ويعني بالبدني أو يعني بالبدني الصرع والتلبس بالناس. الشيطان يتلبس بالناس ويعني يدخل في أجسادهم. والإيذاء النفسي وده أشرس والعياذ بالله أن يتسلط على بعض الناس حتى ونسأل الله العفو والعافية حتى يذهب يعني عقول ربما بعض الناس من إذاء النفسي الذي يسببه لبعض الناس. نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين. قال كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب فإنه يهدف إلى إذاء المسلم في بدنه ونفسه ونحن نسوق بعض ما نعرفه من هذا الإذاء. قال ألف مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمهاجمة الشيطان له ومجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر يعني يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن ماذا يفعل. لكن بننبه إلى أن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالعبد الصالح ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له الأسباب التي تمنعه من يعني هذا الكيد. قال باء الحلم من الشيطان. من وسائل الشيطان في الإيذاء البدني والنفسي الحلم اللي هو بالتعبير البسيط الكوابيس والعياذ بالله والأحلام المزعجة التي يدخل بها عن الإنسان في نومه. قال للشيطان قدرة على أن يري الإنسان في منامه أحلاما تزعجه وتضايقه بهدف إحزانه وإلامه. نعوذ بالله. إن الإنسان هو نايم ماهوش سايبه هو نايم وهو نايم ماهوش سايبه وخصوصا الإنسان الصالح يحاول أن يفسد عليه حتى نومه يحزن به الكوابيس والعياذ بالله والأحلام المزعجة ونحو ذلك. قال فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤى التي يراها المرء في منامه 3. قال الرؤيا 3 فبشرى من الرحمن وحديث نفس وتخويف من الشيطان. يعني نوع منها من الله سبحانه وتعالى وهي الرؤيا وحديث نفس اللي العقل الباطن اللي بيسموه وتخويف من الشيطان الكوابيس بقى والحاجات المزعجة التي يراها الإنسان في منامه. ومن وسائله أيضا في الإذاء البدني والنفسي إحراق المنازل بالنار والعياذ بالله. أكثر الحرائق اللي بتحصل في البيوت وفي الأماكن هذا من الشيطان والعياذ بالله. قال وذلك بواسطة بعض الحيوانات التي يغريها بذلك. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم أو فتحرقكم. إنه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي النبوي أمرنا أن احنا عند النوم ما نترك نارا في البيت. ولذلك طب المصابيح العصرية دي لا هي مأمونة الحمد لله مأمونة. إنما النار التي هي مقصودة هنا النار الغير مأمونة اللي هي اللهب ونحو ذلك هذه ما يتركها الإنسان في البيت. لماذا؟ لأنه قد تأتي الفأرة ويأتي بعض الحيوانات الشيطان يوزها ويؤزها والعياذ بالله على أنها تلقي هذا الشيء يوم يقع على الأرض. وده أغلب البيوت اللي في الأرياف كان الزمان بتحرق بهذه الطريقة. أيضا من وسائل إزائه البدني والنفسي أن يتخبط الإنسان عند الموت نعوذ بالله. قال وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك فيقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. الشيطان ما هو اشترك الإنسان حتى في لحظة الموت يحاول يفتنه يتخبطه في هذه اللحظة. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من وسائله إيذاء الوليد حين يولد، من وسائل إيذاء البدن والنفس للإنسان إيذاء الوليد حين يولد، إن المولود لسه مولود، ده لسه طالع بيفتح عينه كده للدنيا، قاعد مستنيه والعياذ بالله، مستنيه يخرج من رحم الأم والعياذ بالله، ينخس المولود والعياذ بالله، عداء والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن الحجاب. كل مولود يعني إذن كل مولود، ولذلك المولود لما بينزل بيصرخ، بيصرخ ليه؟ من هذه النقزة، هذه النقصة من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ومريم عشان أمها دعت هذه الدعوة كما يقول العلماء إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالشاهد يعني أنه يحاول إيذاء الإنسان بكل الوسائل، إيذاء بدني إيذاء نفسي والعياذ بالله. من يعني الإيذاء أيضا مرض الطاعون، مرض الطاعون هذا من الجن والشياطين والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء أمتي قال الطاعون واخذوا أعداء الطاعون واخذوا أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. الطاعون واخذوا أعدائكم من الجن الشياطين وهو لكم شهادة. إن الشياطين والعياذ بالله تسلط على الإنسان. ولذلك لما أصيب نبي الله أيوب عليه السلام هذا البلاء الطويل كان أيضا من تسلط الجن على بدنه، على بدنه الشياطين على بدنه. ولذلك لما دعا قالت كما قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يخلي الأمراض تمسك في جسم الإنسان ويحاول يؤذيه في جسمه في أعصابه في مفاصله في صحته ونحو ذلك. لكن أيضا حتى لا يخاف الناس، إن هذا كله بفضل الله تعالى يتحصن منه بطاعة الله وكثرة عبادة الله وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنه يعني بقي يعني صورتين لعلنا ممكن نرجئهم للمرة القادمة، وهم من الصور المهمة، وهي صورة مس الشيطان للإنسان بالصرع والعياذ بالله، وكذلك المشاركة للإنسان في طعامه وشرابه. انظر كيف يعني يريد أن يفسد علينا الطاعة العبادة الحياة والعياذ بالله. فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم كيد الشيطان، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، اللهم أطعم جائعهم واكسو عاريهم وتقبل شهيدهم وداوي جريحهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عجل بتطهير المسجد الأقصى من دنس اليهود، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.